ألبوم شادي الواحة من كلمات الأمير خالد بن سعود الكبير، أداء صالح اليامي. يا صاح جنب لا تجي مرتع الريح، حذور من سهم مع الجو طايش، سهم من أقواس الحدك فيه تسميم، جرحى عميق ويودع الفكر دايم، يرميه خشفا ما يهب المواثيم، توى صغير السن بالزين شايش، ولا عنود تدهل القلب وتقيم، ترعى الحشا بين الضلوع المشايش، نجل العيون اللي هدبها صواريم، ملاع تهناشه من الموت نايش، كم فارس قبلك تجزع من الضيم، مطروح لا يقوى ولا هو بهايش، مطروح لا يقوى ولا هو بهايش. يا صاح جنب لا تجي مرتع الريح، حذور من سهم مع الجو سهمين، من أقواس الحدك فيه تسميم، جرحى عميق ويودع الفكر دايم، تعرض له ضمرة المحازيم، أهل القدود المترفات النشايش، تبشش له بالثمان المناظيم، وثر البلا من عقبها كلب شايش، كم ضحكة سمرت قلوب الشغاميم، عقب الطرب واللعب صارت بلايش، هذا الهوى مبداه قطر من الغيم، وتلاه سم من سموم الهوايش، وتلاه سم من سموم الهوايش، وهر العشق سقموم ساقيم، كم واحد ميت ولو كان عايش، انشد علي مخل عنك التواهيم، واحذر ولو حاشك من النفس حايش، والعشق واهل العشق سقموم ساقيم، كم واحد ميت ولو كان عايش، انشد علي وخل عنك التواهيم، واحذر ولو حاشك من النفس حايش، واحذر ولو حاشك من النفس حايش. حذور من سهم مع الجو طايش، سهم من أقوى واسل حدك فيه.